بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أمس أعطاك الرغبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله. الإهلال يا إخوان هو التلفظ بنوع النسك في التلبية، كان يقول لبيك اللهم حج وعمرة، هكذا كما قال ابن عمر وعائشة أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، أهل بالعمرة، هكذا يعني لبى وسمى النسك لله سبحانه وتعالى. قال: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا، مثلا للشمس للقمر، وإذا يرحمك الله، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، فالعبرة بالنية والقصد. يعني إذا ذبح لا يلزم أن يعني الأصل أنه الناس يتلفظون الذي يريد شيء، لكن حتى لو لم يتلفظ إذا علم أنه نوى بذبيحته غير الله عز وجل وقصد غير الله فهي داخلة، وإن لم يتلفظ بنوع أو باسم من يذبح له. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. يقصد إيش؟ طيب، ما ذبح اللحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، يعني لو ذبح ليس بقصد العبادة ولكن بقصد أن يأكل يتمتع باللحم، لكن قال باسم المسيح، هذا يقول ذاك حرام، لكن هذا أشد حرمة لأن هذا فيه تعبد وهذا ليس فيه تعبد، إنما مجرد التسمية. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله. فنحن لو ذبحنا للحم ونحن مسلمون ديننا يأمرنا أننا نقول بسم الله، لكن ليس لا ليس نسك ولا هدي ولا أضحية ولا شيء، هو جائز، لكن الذي ذبح بسم الله إنما يقصد به وجه الله عز وجل أفضل وأزكى من هذه الأماكن. ذاك عبادة محضة، هذه عبادة بالتبعية فقط، عرف الآن، أما ذلك عبادة محضة. نعم. قال: فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، الزهرة نوع من أنواع الكواكب، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، يعني لو ذبح متقرب لقبر أو شيء وقال فيه إيش بسم الله لكنه يتقرب فيه لغير الله، هو أيضا محرم، لأن القصد أن النية فاسدة أصلا، والقصد التعبد، وإن ذكر اسم الله عز وجل فلا فائدة فيه ولا يبيحه هنا، لأن نيته أن يذبح للشمس أو للقمر أو للصنم أو للسيد أو لفلان أو للرئيس أو تعظيما لفلان أو للهجر، يقولون أيضا للهجر، نعم يقولون أيضا حرام، نعم. فالمسلمون الآن يهجر بعضهم بعضا يرضيه، لكن عند أن يذبح إيش يقول بسم الله، فهنا يقول أيضا حرام لا تجوز. نعم. ها؟ الهجر أنا في اليمن معروف عندنا. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وهم المشعوذون والسحرة والدجالون، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل بغير الله، نعم أهله يعني سمى غير اسم الله، يعني أهل بها لفلان، هذه الذبيحة لفلان باسم فلان أو متقربا بها للسيد الفلاني. والثاني أنها ذبيحة مرتد، ويدخل في ذلك ذبيحة الرافضي والحوثي، لا تجوز لأنها ذبيحة غير مسلم والعياذ بالله. قلت: هذا الاختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، أي يعني هذا الذي فيه الخلاف وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء، سيأتي التفصيل. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعه الشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه من الصحابة، انتهى ملخصا. والصحيح يا إخوان أنه لا يجوز أكل ذبائح اليهودي والنصراني إذا ذكر اسم غير اسم الله عليها. طيب يا إخوان، كما هو قول بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، وقال به من التابعين طاووس بن كيسان اليماني ومجاهد بن جبر المكي وميمون بن مهران. ورجح الحافظ بن القيم في كتابه الجليل أحكام أهل الذمة. وطيب، وأيضا لقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله وسموا عليه. طيب يا أخوان، لأن أهل الكتاب أنواع يعتبرون، فمنهم من قد انسلخ انسلاخا كليا يذبح على غير اسم الله عز وجل، ومنهم من هو ما زال باقي على دينه حسب اعتقاده، يذكر اسم الله ويعتقد أن دينه صحيح، وإن كان دينه في الحقيقة هو دين باطل، لكن ما دام أنه يذكر اسم الله ويأخذ ببعض الشعر، لأنه لا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل جواز أنهم يذبحون ذبائحهم على اسم المسيح أو اسم العزير، إنما أمرهم الله أن يذبحوا باسمه هو وأن يهلوا له سبحانه وتعالى، فوقع فيهم الشرك كما ابتلى الله هذه الأمة، كثير منهم وقع فيه، وقعوا في الشرك، فهم الذين انحرفوا منهم كانوا يذبحون على غير اسم الله عز وجل. فالمقصود بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الراجح فيه ما ذكروا فيه اسم الله عز وجل. نعم، فأبيحت لنا ذبائحهم لأنها مذبوحة على في اعتقادهم على طريقة صحيحة. نعم، وإن كان دينهم في أصله باطل ومنسوخ، لكن أباح الله لنا شيئين من أهل الكتاب، نساؤهم حل لنا هكذا وإن بقيت على دينها. نعم، وأيضا طعامهم حل لنا وهو الذبائح إذا ذكروا اسم الله عليها. وأما النساء أيضا حل لنا، ونعم دون العكس، لا تحل لهم نساؤنا، لا يجوز لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن نساءنا مؤمنات وبناتنا مؤمنات، لكن نساءهم إن كانت كتابية يجوز أن يستمتع بها المسلم في حدود إذا بقيت على دينها، وبشرط أن لا تكون إيش ليبرالية علمانية الآن تذهب تأتي لك باشتراكية كافرة ملحدة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تؤمن إلا بالمادة، وتقول أنها يهودية، ما هي يهودية ولا نصرانية، هذه أصبحت ملحدة منكرة للخالق ومنكرة لليوم الآخر، لا هذه كافرة لا يجوز نكاحها. لكن إذا كانت من بنات أهل الكتاب والنساء أهل الكتاب التي تعتقد ما في التوراة والإنجيل، وإن كان عندها بعض التحريفات، فهذا لا بأس بنكاح نسائهم. نعم، وكذلك طعامهم حل لنا إذا ذكر اسم الله عليه، كما نص على ذلك الإمام أحمد في القول الراجح، ولا فله روايات أخرى. قال: ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعل الجاهلون بمكة من الذبح للجن. جاهلون يقصد إيش؟ جهلة المسلمين. نعم، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، وهو حديث موضوع. قال الزمخشري، وهو محمود بن عمر جار الله، يسمى محمود بن عمر المنظر الكبير للمعتزلة، يسمى جار الله عمر. طيب يا أخوان، وهذا رجل معتزلي كما قال شيخنا الوادعي، يورد شبهات المعتزلة نقدا ويترك الإجابة عنها نسيئة، فهو يقول: وقالت المعتزلة كذا وكذا، ويرد الشبهات، والذي يقرأ يظن أنه سيرد عليها، وإنما يريدها على أنها أقوال المعتزلة، ثم يسكت، وهي أقواله هو، هي أقواله هو. فقال الشيخ قال: يورد شبهات المعتزلة نقدا ثم يترك الإجابة عنها نسيئة، يترك ما يجيب عنها ويرد، لأنه هو معتزلي. نعم، وكان يتكلم في الصحابة، فقال الشوكاني: رويدك أو ماذا رويدك يا جار الله، أتريد أن تنال نجوم السماء بعرجتك؟ نعم، لأنه رجل أعرج. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا عين ماء ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وهذا أدركناه إلى الزمان القريب، إلى ما يقارب قبل 25 أو 30 سنة يبنون البيت في بلادنا، وهكذا قس في كثير مناطق اليمن، يأتون إذا وصلوا مرحلة من البناء أتوا بكبش وذبحوه في زاوية في المدماك، يعني في حافة البيت، ويسيلون الدم على المبنى خوفا من أن يصاب بالعين أو من الجن. وهذا شرك بالله، وأقل أحواله أنه من البدع والضلالات. أيضا إذا حفروا بئرا، فإذا وصلوا مرحلة من حفر البئر أتوا بكبش وذبحوا على حافة البئر حتى لا تغورها الجن والشياطين أو لا تصاب بالعين. هذا أيضا من الخرافات ومن الشرك بالله، أقل أحواله أن يكون من البدع والضلالات، ومن ما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالعبد يتوكل على الله عز وجل ويذكر اسم الله ويستعين بالله ويحفر ويبني ويقرأ الأذكار والمعوذات، آية الكرسي، سورة البقرة، ولا يحصل له إلا كل خير بإذن الله. وذكر إبراهيم المروزي الخلال أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. وهذا له حالان يا إخوان: إذا جاء السلطان أو الرئيس إلى قرية أو إلى مدينة من المدن فاستقبلوه بالذبائح، إن استقبلوه عند وصوله وعند رؤيته وانتظروا حتى يروه وأراقوا الدماء أمامه تعظيما له وإجلالا له، فهذا هو الكفر والشرك بالله عز وجل. وإن ذبحوها في أماكن أخرى أو أمامه لكن بسم الله، ونيتهم أن هذه إكرام لك وهي مذبوحة لله لكن كرامة لك واستضافة لك، فهذه إذا لأن الأعمال بالنيات، أرادوا تعظيم الله عز وجل وذكروا اسم الله عليها، وإنما أرادوا إكرامه ويرى أنه ضيف عظيم وعزيز عليهم، ذبحوا له ليأكل ويكونوا قد أكرموه بهذه الذبائح، فهذه تعتبر من الضيافة وليست من الشرك بالله عز وجل. وقوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا، أي وإن بعدا كالأجداد أيضا. قال: وفي الصحيحين، هو متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وليشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هنا اللعن يا أخوان قد يكون للأب والأم مباشرا، وكما في حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من لعن والده، مباشرة يلعنه هكذا. وقد يكون بالتسبب كهذا الحديث: يسب الرجل، فلنا أنكروا، قال: أو يسب الرجل يا رسول الله والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فأنت متسبب في أن هذا الرجل سب أباك وأمك ولعنهما. فإن عند أن تبتدئ الرجل وتقول له: لعن الله أبوك، هو إيش يقول؟ وأنت لعن الله أباك، وكذلك جدك، وكذلك أمك، وكذلك جدتك، فأنت المتسبب، ولا ما كان سيسب أباك، فأنت تسببت في سبي في لعن والديك، فيصل اللعن إلى هذا الرجل. نعم. فأما بالنسبة للمباشرة، أيسب الرجل والده؟ نعم، وهذا نسمعه كثيرا في بلادنا، بل أخبث من ذلك، بعضهم يقول يلعن إذا حلف، يقول: لعن أباه وأمه أن الأمر على كذا وكذا. وبعض الإنسان يقول: إذا أمه فعل، قال: عليش لعنة الله، الأمر كذا وكذا، يلعن أباه وأمه مباشرة. نعم. ومنهم من قد سمعته بأذني في بلادنا إذا حلف يقول: هو يفعل في أمه كذا وكذا أن الأمر كذا وكذا، وأمه تسمع وتقول لها: لعنة الله عليك، إيش تقول هذا الكلام؟ هذا يحصل من سفهاء وجهلة من هذه القاذورات والألفاظ البشعة الشنيعة. وقوله: لعن الله من آوى محدثا، وفي سيأتي أنه محدثا ومحدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه ونصره أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه من قبل السلطان أو من ينوب عنه، فالإحداث على قسمين، المحدث قد يحدث على قسمين، إما أن يقطع طريقا وينهب أموال الناس ويهرب إلى القبيلة والقبيلة تحميه، هكذا. وهذا حصل في يحصل عند كثير من القبائل، وإن كان بوجود الدعوة الآن الحمد لله تعقلت كثير من القبائل ورجعت لوعيها واستقامت وتركوا هذه العادات السيئة، يقطعون الطرقات وينهبون أو يسفك الدم ويهرب إلى القبيلة، والقبيلة تقوم بالأسلحة ولا نسمح لأحد يعتدي على صاحبنا، هو منا ودمه من دمنا وسنفعل، فيحمون. هؤلاء مقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، فهو أحدث أنه قتل وقطع الطريق وسفك الدم وأخذ أموال المسافرين. القسم الثاني أن يحدث، يرتكب بدعة ويحدث حدثا كبدعة التجاهم أو بدعة التمشعر أو بدعة الاعتزال أو بدعة الديمقراطية أو العلمانية أو منهج الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ فكرتهم، ويأتي إلى قرية أو إلى قبيلة وتأويه ويقبلون منه هذه البدعة. هذا من الإحداث في الدين، لا يجوز إيواء أهل البدع ولا استقبالهم فضلا عن الاستجابة لهم. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. نعم. قال الأزهري: هي لغة صحيحة في كتاب تهذيب اللغة. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بالكسر، بكسر الدال وفتحها، يقال إيش؟ محدث، آوى محدثا وآوى محدثا أي أمرا. قال: وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه، كبدعة التمشعر والاعتزال والتصوف والتشيع والتحوف، هؤلاء الذين يأوون الحوثيين ملاعين لأنه آوى محدثا سفاكا للدم، سبابا للصحابة، باغضا لدين الله، باغضا لشرع الله عز وجل. كذلك ديمقراطية، رجل اعتنق الديمقراطية لا يجوز أن يؤوى، يجب أن يتبرع منه لا أن ينصر ويحاط ويضع له الحرس. كذلك الليبرالية والعلمانية والاشتراكية، كذلك جماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين، كجماعة التبليغ، كجماعة التكفير، كجماعة القاعدة، هؤلاء كلها لا ينبغي أن يؤوى أصحابها لأنهم من المحدثين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فقد تكون إيش؟ كبيرة كحدث في الدين ككفر، فبدعة التجهم كفر أكبر مخرج من الملة، هكذا ولا لا؟ الثانية بدعة صغرى كبدعة التمشعر، هذه بدعة صغرى ليست كبرى مخرجة، لأن ضابط البدعة الكبيرة ما كانت مخرجة من الملة، وضابط البدعة الصغيرة ما كانت منفرة ومفسقة وليست مصاحبة ليس كافرا. نعم. قال: فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. وقوله: ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم وهي علامات حدودها، قال في النهاية: أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وهذا هو الصحيح، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، فسرناها بالأمس يا أخوان وبيناها. وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره، في أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، كأن يقدم الوثن أو العلامات الفاصلة بينه وبين صاحبه في الأرض. قال: وروي تخوم الأرض بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى. نعم. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ففيه جواب، طيب، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولعن الجنس جائز لأن الله تعالى قد وعدهم الجنس أي على العموم، جنس السارق، جنس شارب الخمر، جنس الكافر، جنس مغير منار الأرض وهكذا. قال لأن الله تعالى قد وعدهم وينفذ الوعيد على من شاء منهم، وإنما يكره لعن المعين والدعاء عليه في الإبعاد عن رحمة الله تعالى. نقف إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الجلوس بعد أداء صلاة الجنازة وقبل دفن الميت بارك الله فيكم؟ بعد صلاة الجنازة يجوز، إيش المانع في المقبرة؟ يجوز، وما في دليل على وجوب القيام أو سنيته، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة يقوم لها، ثم نسخ الأمر، فلما عندما مرت به جنازة قيل لها قام لها، قالوا إنها جنازة يهودي، قال سبحان الله أوليست بنفس، ثم جاء في آخر الأمر مرت جنازة فلم يقم لها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، رجل ترك الصلاة يوما كاملا تكاسلا وتهاونا، هل يقضي وكيف يقضي وماذا عليه بارك الله فيكم؟ يتوب إلى الله عز وجل ولا تقضى هذه الصلاة كما قال بعض أهل العلم، ولو فعل ما فعل إنما يستغفر الله ويتوب إليه ويتنصل من هذا الجرم العظيم، لأن أهل العلم يقولون من ترك صلاة واحدة بغير عذر فقد كفر، ومن ممن قال بهذا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، فهذا ليس له إلا التوبة والندم والاستكثار من النوافل، عافانا الله من هذه المصيبة. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليك شيخنا، قال لي أحد أدعو إلى الله، أدعو الله لي، فقلت له ما أحدهم أدعو الله لي، قال أحد أدعو الله لي، فقلت له ما عند الله لا ينال بمعصية، قصدت من كلامي أنه يعمل ذنوب ولا يطلب العلم، وكذلك أني لست أهلا للدعاء، فصار بيننا مشكل، فقلت له أنه أصلا طلب الدعاء من الغير مذموم لما فيه من التوكل، هل في كلامي شيء وهل أنا أخطأت في حقه بارك الله فيكم؟ لأنه هو لم تعجبه ما عند الله لا ينال بمعصية وبارك الله فيكم. كلامك خطأ حفظك الله بلا شك ولا ريب، وفعلك خطأ، وكلنا نخطأ، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا. فماذا حفظك الله؟ أخوك وإن ارتكب معاصي جزاه الله خير أنه يقول لك، بعض الناس يقول لك لست في حاجتك واصلح نفسك ولا تتدخل فيني، أما هذا يقول لك ادعو الله لي، هذا أيضا، أما لو كان صالح فهو ربما ليس بحاجة أن يطلب منك الدعاء. نعم حفظك الله، فهو شاعر بالذنب والخطأ، وأيضا الدعاء ما يكون إلا للمذنبين والعصاة، فهو جزاه الله خير أنه طلب منك تدعو له أن الله يعفو عنه وأن الله يتوب عليه مما هو فيه من المعاصي، فكان حقه عليك أن تقول أسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يتوب علينا وعليك في وجهه، ثم لا ما تكون خسرانا لو خصصته بدعوة في سجودك أن الله يغفر له وأن الله يعفو عنه وأن الله يوفقه للتوبة النصوح، وهذا ليس من التواكل، فقد ما زال أهل الناس يطلب بعضهم من بعض الدعاء، لأن الدعاء مع نعم أهل العلم تكلموا شيخ الإسلام هل هذا من المسألة المذمومة أم لا، والصحيح أنه ليس من المسألة المذمومة، لأن الدعاء ليس يعتبر مال، وإنما الدعاء من الغير بظهر الغيب أمر طيب، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فربما الرجل لو دعا لنفسه قد يكون عنده موانع الاستجابة كأكل الحرام والغفلة وما إلى ذلك، لكن عند أن يقول ادعو لي يا أخي يرجو أن الله يستجيب دعاءك، لأنك دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل من التصدر السرد كتاب من الكتب لمبتدئ في العلم في هذه الغرف الصوتية ببرنامج البايلوكس والتعليق عليها أحيانا بما يناسب المقام في بعض المسائل، وأحيانا تكون المشاركة من الأخوات بالكتابة على العام، وكذلك بارك الله فيكم التنبيه على مسألة أن من فتح هذه الغرف للمذاكرة يفتح غرفته أثناء الدروس المباشرة كدروس الشيخ عبيد الجابري وغيره حفظكم الله وبارك الله فيكم. لا، ما ينبغي أن تفتح هذه الغرف في أوقات دروس المشايخ الكبار كالشيخ عبيد والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ الوصابي وغيرهم من أهل العلم، وأنا لو أعلم أن في درس لمشايخنا الكبار في هذا الوقت ما أسمح لإخواننا أن يصرفوا طلاب العلم عن دروس مشايخنا الكبار إلى درسي أنا، ما أنا لا طالب علم. نعم حفظكم الله، نعم درسنا على مشايخنا وتتلمذنا عليهم، لكن بما أنهم ما زالوا موجودين وفتحوا في هذه الأوقات دروس فنحن مطالبون جميعا بأن نستفيد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فما ننصح إخواننا، وليس من الأدب أن يفتح أخ دروسا في هذا الوقت، ليس في وقت يفتح فيه المشايخ الكبار الدروس. نعم إلا في حالة إذا كان الأخ له درس مواصل برنامج دروس من يعني كدرس سلسلة دروس ثم طوال السنة، ثم فتح الشيخ عبيد أو غيره في نفس الوقت دروس في هذا الوقت لناس آخرين في بلدة من البلدان، فإن أحب الإخوان أن يقولوا وقف حتى نستفيد من الشيخ يوقف، أما إذا قالوا لا نحن مشغولون ونحن ما نحب أن ننقطع سلسلتنا وسنتابع شيء الشيخ عبيد في وقت آخر فلا بأس. أما التصدر كون أخ ما يفهم ولا طلب العلم ولا درس لغة ولا درس الأصول الثلاثة ولا البدائيات لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن أهل العلم يقولون نصف عالم يفسد الدين ونصف طبيب يفسد الأبدان. نعم وهكذا، فلا ينبغي أن من أصبح عنده مقدرة على فتح البايلوكس وأصبح يستطيع يقرأ أن يتصدر ويفعل، وفي هذا أيضا من الشرور ما فيها وفيها من الأخطاء ما فيها وفيها من صرف طلاب العلم والمسلمين عن دروس أهل الفضل وأهل العلم. وفقنا الله وإياكم، وكما قلت في عدة مواقف والله لولا أن مشايخنا كالشيخ عبيد وغيره ماذا يعني يلزمونا بأن نجلس لإخواننا وندرس ونعلم، ومع اعتذارنا وتكرير الشيخ أنه اجلس وأقول نحن مشغول يقول اجلس ودرس وسيأتيك الإخوان، وإلا فنحن لا نرى أنفسنا أهلا للتدريس ولا للتعليم. نعم حفظكم الله، ما دام أن مشايخنا في الوجود نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يمنحهم الصحة والعافية وأن يبارك في علمهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول هل يجوز زواج المسيار وبارك الله فيكم؟ هذه على فتوى شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز أنه بالتراضي كل شيء إذا اتفقوا على ذلك ورضيت بذلك المرأة، وهي أنه مثلا تكون كبيرة في السن أو عندها أولاد وعندها كذا وما أحد تقدم لها، فقال رجل أنا مشغول وعندي بيت لكن من باب التعاون أتزوجك، لكن ما أستطيع أن أعدل أفعل يوم بيوم ولا أستطيع أن أقوم بنفقة بيتين، فتقول له لا بأس أنت تأتي متى ما تيسر لك، أنت في حل لست ملزم، وهي تتنازل هذه حقوق لها فتنازلت عن العدل بيوم بيوم وتجعل الأمر بالسهل متى ما تيسر لك تأتينا. وأيضا بالنفقة تقول أنا أنفق على نفسي ما تتحمل نفقة فلا بأس بذلك، كما قلنا لكم هذه فتوى شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، والحمد لله رب العالمين. نعم خلاص، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.